ولذلك مما يبين لك أن إرادة الله جل وعلا لا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما. لما سئل نبي الله موسى عن أعلم الناس فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله، يعني لم يقل الله أعلم، وإنما قال أنا أعلم أهل الأرض. وهذا الحديث يرويه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير رضي رحمه الله عن ابن عباس، عن ابن عباس قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس، سعيد بن جبير من أئمة التابعين، قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم كذا وكذا، قال فقال ابن عباس: كذب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن نبي الله موسى قام خطيبا ذات يوم في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس فقال أنا، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم، إذ لم يرد العلم إليه، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك لا يتكبر عن العلم إلا جاهل أو متكبر، لأن الله جل وعلا قسم العلم في خلقه كما شاء، فما من أحد يعلم شيئا إلا ويجهل أشياء، فخذ ما عند الناس وزد به على علمك يقل جهلك. ولذلك قال ذاك: وكلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي. طيب، قال فسئل من أعلم الناس، قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وذكر قصة وقال: بلى إن لنا عبدا هو أعلم منك بمجمع البحرين، عندنا عبد أنت ما تعرفوش أعلم منه. قال فسأل موسى ربه السبيل إلى لقيه، عرف يوجد من هو أعلم مني، ما المطلوب؟ أن أجد وأجتهد لكي أذهب إليه. المقصود، وكان هذا العبد هو الخضر عليه السلام، فذهب نبي الله موسى ليتعلم منه، والقصة معروفة في سورة الكهف. فلما ركب موسى عليه الصلاة والسلام والخضر السفينة، هذا الشاهد الذي نريده من هذا الحديث، جاء عصفور، فوقع العصفور على حرس السفينة، عصفور جاء وقف على فرس السفينة، قال فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، وفي رواية فوضع منقاره في البحر، أخذ من البحر إيه؟ نقطة ماء أو نقطتين. فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك، وفي رواية عند الإمام مسلم: وعلم الخلائق، علم الخلق، علم البشر والإنس والجان، وما علم الله عز وجل لخلقه ما عرفنا وما لم نعرف، كل هذا العلم المبثوث في هذه الدنيا بإنسها وجنها وملكها وعالمها وجاهلها، فلا يا موسى، ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا البحر مما أخذه هذا العصفور. كم نقص البحر؟ ما نقص شيء، ما نقص شيء. انظر، إذا مهما أراد العبد أن يحيط علما بذات الله أو بصفات الله أو بحكمة الله في الأمور، فاعلم أنه لا بد أن تصل للعجز. فالعجز، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ويقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك انظر الآية عندما تكلم الله عز وجل، قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو تحول شجر الدنيا لو تحول شجر الدنيا إلى ماذا؟ إلى أقلام. طيب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ولو تحولت مياه الدنيا تحولت إلى إيه؟ إلى حبر. إذا لو تحولت أشجار الدنيا إلى أقلام ومياه الدنيا إلى حبر ومداد، ما بقى؟ ما نفذت كلمة الله، أي لا تستطيع هذه الأشجار وهذا الحبر أن يستوعب علم الله جل وعلا. ولذلك في الموضع الآخر قال: قل لو كان البحر مدادا، لو كان البحر جنس البحر، لو كان البحر حبرا، بحار الدنيا، لأن البحر هنا اسم جنس البحار، كل ما يسمى بحر، زي ما قال: إنا خلقنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال هناك: والعصر، إن الإنسان اسم جنس، أي جميع الإيه؟ جميع الناس. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يبقى استثنى جمع من لفظ مفرد، اللفظ المفرد هو الإيه؟ الإنسان، لأن المراد به في اللغة إيه؟ اسم الجنس، جنس الإنسان. يبقى قل لو كان البحر مدادا مدادا حبرا، قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أبقينا أن نمد بحرا على بحر على بحر وحولناه إلى حبر لن تنفد. لماذا نقول هذا؟ لأن الله جل وعلا من إرادته أن يهدي هذا وأن يضل هذا. فلو سألت لما هدى الله هذا ولما أضل الله هذا، لو أتيت بأعلم أهل الأرض وقلت له هذا السؤال لو كان منصفا يجيبك بإجابة واحدة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وله الحكمة البالغة. فلو شاء لهدك، قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن الذي نريد أن نفهمه أن إرادة الله جل وعلا على ضربين: إرادة شرعية، وهذه الإرادة تتمثل في كل ما أحب الله، فكل ما أحب الله فهو مما أراده شرعا من الأوامر الشرعية ومن الأحكام التي فرضها الله عز وجل. فكل أمر أمر الله به فهو محب لك أن تقوم بما أمرك الله به، وكل نهي نهاك الله عنه فهو محب لك أن تنتهي عنه. إذن فإرادة الله الشرعية ما أحبه الله عز وجل من الأشياء التي أمر بها أو نهى عنها، فما أمر به يحب لك أن تتمثل أمره، وما نهى عنه يحب لك أن تنزجر وأن تجتنبه. وإرادة كونية، وهي الأشياء التي أراد الله وجودها، وقد يوجد ما يحب وقد يوجد ما يكره فالله عز وجل خلق الأنبياء وهو يحبهم لأنه يقوم بهم ما أراده من الأوامر، وخلق فرعون وإبليس وهو يبغضهم، فاشترك الطرفان في الوجود. هذه هي الإرادة الإيه؟ الكونية، ما أراد الله وجوده. وتميز الأنبياء بأنه أحب ما هم عليه، وهذه هي الإرادة الإيه؟ وهذه هي الإرادة الشرعية. طيب الكلام واضح؟ ولذلك قال: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. هنا عندك أمران، عندك وهم وعندك إيه؟ فهم. الوهم ظن الشيء عن غير يقين، يقال توهمت الشيء، توهمته يعني إيه؟ تخيلته، ظننته. فالوهم لا ينبني على العلم، لا ينبني على علم، هذا اسمه وهم. قال لا تبلغه الأوهام. الإنسان أحيانا يتوهم أمورا، فربما يجلس الإنسان مع نفسه ويبدأ يتوهم كيف ربه، كيف ذات الله، كيف وجه الله. بل قد الإنسان يدعوه أو يدعوه وهمه إلى أن يتوهم كيفية الجن، كيف الجن هم مخلوقون من نار، يتوهم أشكاله، يتوهم الملائكة. إذن المقصود الوهم كل شيء دار في خلدك وقلبك بغير علم، فهذا اسمه إيه؟ اسمه وهم، لأنه لا ينبني على علم. لكن قد يقول قائل نعم أنا لا أستطيع أن أصل إلى كيفية الله بالوهم، لكن ممكن بالعلم. نقول لك ريح نفسك، أريح نفسك، لن تصل إلى إحاطة علم بالله لا بوهم ينبني على جهل ولا بعلم. كيف ذلك؟ نحن لما تكلمنا عن صفات الله عز وجل، عندما قال العبد الصالح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إذن هذا علم. أعلمنا نبي الله عيسى بن مريم أن الله جل وعلا له نفس، لكن هل النفس كالنفس؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن نحن بالعلم علمنا أن لله نفسا، وبهذا العلم هل تستطيع تعرف كيف نفس الله؟ ولذلك أقول عبارة وقعت على لساني من زمن، إن الله جل وعلا خلق روحا وجعلها بين جنبيك، بها تحيا وتحيا بك، فإذا انفصلت عنك أصابك الموت، وأصاب روحك الموت، وأصاب روحك الموت. طيب، وأنت عاجز أن تدرك روحك وكيفيتها وهي بين جنبيك، فمن عجز عن إدراك كيفية نفسه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. يريح نفسك، أنت لا تستطيع أن تتوهم الروح التي هي بين جنبيك، فلماذا تشمخ بأنفك لتصل إلى أن تسأل وتتوهم ذات الله أو حكمة الله؟ ما تستطيع. ولذلك قال الإمام الطحاوي رضوان الله عليه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إذن نحن ندرك شيئا من صفات الله، ندرك شيئا من حكم الله، ندرك لماذا حرم الله الزنا حفظا للأعراض، لماذا منع الله السرقة حفظا للأموال، لماذا جعل الله المغرب 3 ركعات. جيد الشافعي رضوان الله عليه أو الإمام أحمد أو البخاري أو أعلم أهل الأرض في زمنك، قل له والله إحنا ليش بنصلي صلاة المغرب 3 ركعات؟ ها؟ يقول لك سمعنا وأطعنا. هل معنى ذلك أن العقل لا يستعمل؟ لا، العقل يدرك أصول التوحيد، يدرك أصول التوحيد، فأنت بعقلك عندما فهمت من الشرع الأدلة الشرعية على ألوهية الله، إذا عقلك يوصلك إلى الله فإذا علمت أن الله جل وعلا هو المعبود بحق، عند ذلك ماذا يلزمك؟ أن تسمع وتطيع. إذا ابتداء أنت استعملت عقلك ووصلت إلى الله بالنقل الذي فهمته بإيه؟ بعقلك. إذا علمت أن الله حكيم وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، بعد ذلك سلم لله، سلم لله الأمر. إذا عندما تسأل نفسك لما حرم الله الزنا تجد الجواب، تجد الجواب: حرم الله الزنا حفظا للأعراض، لما حرم الله السرقة حفظا للأموال، لما جعل الله صلاة المغرب 3 ركعات، لما جعل الله الطواف بالكعبة كام؟ 7. هذا رجل ضعيف يطوف 7، طيب، وهذا رجل قوي يطوف 10، لا ينفع. طيب لما جعل الله عز وجل الوقوف بعرفة؟ والله عز وجل يعلم أن الأعداد ستزيد، لما ميز هذا الجبل بالوقوف؟ لو نزلت وادي نمرة بطل الحد، لو نزلت وادي نمرة يعني خارج حدود عرفة، بين وادي نمرة وبين عرفات خطوات تمشيها، هنا حدك باطل، هناك. طيب لما أمر الله عباده أن يقبلوا حجرا، حجر الأسود؟ لما أمر الله بتقبيله وهو حجر لا يضر ولا ينفع؟ جيد، من شئت من العلماء الأكابر، لماذا؟ لأن العبد لو أحاط علما بكل ما أمر به أو بكل ما نهى الله عنه لأصبح عابدا لله لما يراه من النفع. نعم سأترك الزنا حتى لا يضيع نسبي، وأترك الخمر حتى لا يزل عقلي، وأترك السرقة حتى لا يؤخذ مالي. طيب إذا الله عز وجل جعل بعض الأشياء من مراداته معلومة لك لتعلم أنه لا يفعل إلا لحكمة، ثم غيب عنك أشياء لكي لا تقتصر عبوديتك لله على ما ينفعك، بل أنت تفعل ما ينفعك وما يضرك. إذا كان مما أمر الله به الجهاد، إيش يعمل؟ يذهب المقاتل فيسفك دمه وتترمل زوجته ويتيتم أبناؤه، ماذا هذا، خير أم شر في الحال؟ بالنسبة لك شر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن الله أمر، الله أمر، سمعنا وأطعنا. في يوم كنا عند بعض الناس، الناس مسؤولة لهم مكانة، نسأل الله أن يوفقهم، فدار الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم إيش تعمل؟ فليغمس وبعدين يعمل إيه؟ ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء والآخر داء. وأنا جالس مع هذا الرجل بشرح له هذا الحديث لسبب معين، سقط الذبان فين؟ في كوباية الشاي، في نفس الإيه؟ نفس الوقت، هذا إيه؟ بلاء. فماذا فعل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: غمست الذبابة وعملنا إيه؟ نزعتها. طيب فسأل: هذه الذبابة بتيجي على الميكروبات وتيجي على البول والغائط، هي سقطت فنزلت بعض المكروب، تقوم انت تعمل ايه؟ تزود المكروب؟ سمعنا واطعنا. قلت له: بس تسمع. قلت له: سمعنا واطعنا. الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لما النبي حدثهم بهذا، إذا سقطت الذبابة في الإناء ماذا يفعلون؟ يغمس الذبابة ويشرب، لأن النبي قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الشيخ أحد المشايخ في مصر الحديث فيه كلام يا أخي. الحديث والله صحيح رواه مسلم وسنده قوي كالشمس، لكن جاءت في نفس هذا الشيخ الليبة قال والله في الحديث فيه كلام، وشيخ مشهور من مشاهير مصر. ما علينا، ذهب الرجل إلى رحمة الله. الآن ماذا يقولون في ألمانيا؟ أنهم اكتشفوا في بلاد غير المسلمين أنه يوجد في الذبابة، يوجد فيها كيسا لا يرى بالعين الايه المجردة، يرى بالايه بالميكروسكوب، نطقت اللفظ صح، اللي هي الحاجات الايه المجهرية الكبيرة دي. طيب، فوجدوا أن هذا الكيس إذا ضغط على الذبابة ما الذي يحصل؟ ينفجر، يقوم قاضي على الايه، يقوم قاضي على الميكروب، لانه في مادة داخل الكيس كفيلة بالقضاء على اضعاف اضعاف الميكروب اللي ايه اللي سقط. طب لو بتوع المانيا ما وصلوش للنتيجة دي، هنقول للحديث معلش بعد اذنك، كما فعل ذات الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له، ولا احب ان اذكر اسمه، فقد مات الى رحمة الله نرجو الله له البال. عاش يرد هذا الحديث في كتبه ورسائله هو وغيره، ثم بعد ذلك ظهر شيء قد يكون من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هناك شيء ايه اخر. طيب خذ مثال اخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات، احداهن بالتراب، وفي روايه اولاهن بالتراب، واصل الحديث في الصحيحين. خلاص، التراب، انت الان معك اناء ولغ فيه الكلب، يعني وضع الكلب لسانه فيه وحركه. طيب، لان الولوغه في اللغه وضع صرف اللسان مع الايه مع التحريك يسمى ايه ولوغه. طيب، النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم اغسله سبع مرات احداهن او اولاهن بالتراب، التراب يزيد الاناء نظافه ام يقدره؟ يقدره. طيب، الصحابه رضي الله عنهم سمعوا واطاعوا. الان يقول هؤلاء اللي بيسموهم في الاكتشافات العصريه انه يوجد في لسان الكلب او في ولوغ الكلب ماده جرثومه لا يمكن القضاء عليها الا بشيء. احد اطباء الغرب لما سمع بهذا الحديث، واللي يحب يعرف مصادر هذا الكلام ندله على المصادر في الكتاب الموجود، اخذ الاناء بعد ولوغ الكلب وغسله بالمبيدات وغسله بالاخر ووضعه تحت المجهر، فوجد الايه الجرثومه ما زالت موجوده. طيب، فماذا بعد ذلك؟ جاب التراب وايه وغسل الاناء بالتراب، فوجد ان هذه الجرثومه او الميكروب ما بعرفش الاطباء بيقولوا ايه، وجدها انها قد ازيلت باذن الله. فحص التراب، وجد في التراب ماده تسمى السيليكون او ما اعرفش ايه. طيب، انا حبي في الحاجات دي سالوني في البخاري ومسلم، اما السيليكون والميلكون والحاجات دي ما مش خبرتي، وفوق كل ذي علم علم. فوجدوا ماده الايه السيليكون موجوده فين؟ في التراب. طيب، لو الاستاذ السيليكون ده ما تلاقي له، نفرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كلمه لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الاثهام قاعده عظيمه، ولذلك لما ابان الله لك انه حكيم عليم قال لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لا يسال عما يفعل. لماذا؟ الجاهل يقول لك يعني لا يسأل عما يفعل حتى لو خطأ، يا من أنت أضل من حمار أبيك، لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله لا تحتمل إلا الصواب، لأن أفعاله لا تحتمل إلا الصواب. الكلام واضح؟ ولذلك أفعال الله جل وعلا كلها بحكمة، فإن الله لا يعجب عنه شيء. أنت لماذا تفعل شيئا يضرك لأن علمك محدود، فربما فعلت شيئا وظهر لك أنك أخطأت. ولذلك في كتب المساكين لما أغرق الله السماوات والأرض والمسائل كلها ضاضت، فقال الرب إني قد ندمت، كيف أفعل هذا في من خلق؟ يا سلام، ولو كان من عند غير الله، يعني رب العالمين ما كانش واخد باله. وبعدين لما المسائل فلتت من إيديه، شوف هذا اللفظ عنده، هذا اللفظ موجود، قرأته بنفسي من الألف إلى الياء 6 أشهر، وقفت نفسي لقراءة هذا الكتاب 6 أشهر ليل ونهار، حتى فين جبت وضعت هنا الكتاب، خليك الكتاب بتاعك تخين قوي، قلت له معلش عشان كتاب تفسير، في يعني حاجات تفسير. فلما أغرق الله السماوات قال الرب إني قد ندمت، لماذا فعلت هذا بالخلق؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا قليلا، لا، قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه مش من عند الله، لا بد يحصل الاختلاف الكثير. إذا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لأن الله جل وعلا أحاط علما بخلقه ولم يحط خلقه علما به. فإذا جاءك أمر في العبادات أو في المعاملات أو في شيء من العقائد وثبت به الدليل فسلم القيادة. علمت الحكمة خير وبركة، جهلت الحكمة فقد علمت في الإجمال أن الله عليم، أن الله عليم حكيم. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. شرحنا قبل ذلك الحي الايه؟ القيوم، شرحناها وسبق الكلام عن العبارة دي، حي لا نعم ما لسه ما قلناها، عيد العبارة. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أيوة أنا سقطت منه، ولا يشبهه الايه؟ ولا يشبهه الأنام. الأنام قال الله عز وجل والأرض وضعها للأنام، واختلف أهل العلم في الأنام، منهم من قال الأنام الخلق كلهم، منهم من قال الأنام الإنس والجن، منهم المهم أن الله عز وجل وضع هذا للأنام. وقوله أو قول الإمام الطحاوي رحمه الله إيه؟ ولا يشبهه الأنام، تكلمنا فيما سبق في قضية الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نعيد. ثم ختم وقال حي لا يموت قيوم لا ينام. سبق الكلام عن صفتي الحي وصفة القيومية لله تبارك وتعالى. ايش بعد ذلك؟ ها؟ ايش عندكم؟ حي لا يموت قيوم لا ينام، ايه في عندك ايه؟ خالق بلا حاجة. نقف، اذا نقف عند قوله خالق بلا حاجة رازق بلا بد، يبقى فكرونا وقفنا فين؟ وقفنا عند قول الإمام الطحاوي خالق بلا حاجة رازق بلا مؤمن. طيب الآن اترككم من الأسئلة المكتوبة، نغير اليوم الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ من كل درس يروحوا إيه؟ تكمين الأسئلة. اللي عنده سؤال فقط فيما شرحته، شوف القيد، شوف القيد، فقط فيما شرحناه هذه الليلة شيء وغير واضح، أمر يتعلق به، نسمع الأسئلة الشفوية، ترفعوا إيديكم ونبدأ من هنا فيما يتعلق في الدرس. نعم ها. الحمد لله كيف تسعيد في السيارة كده ليه؟ طب تخفت من الشيء؟ ها ديرك ها نعم معنى السبحات. أحسن سؤال جميل، لأحرقت سبحات وجهه. التسبيح معناه التقديم، خليك معايا سيب الكتابة دلوقتي. يقال سبحان الله يعني ايه؟ أنزه الله عن كل نقص. سبحات وجهه نور عظمة وجهه، وسماها سبحات لعظمتها وقدسيتها، وثلث لأنها مشتقة من التسبيح وهو التعظيم، وثلث نعم اكتبها لو عايز فيما يفعل. نعم نعم. الموضوع الإرادة ده هنزيده توضيح، لكن احنا اللي عاوزينكم تفهموه دلوقتي انه قد يوجد ما يكره، اذا ليس كل ما خلقه الله محب له. هذا اللي احنا عاوزينكم دلوقتي تعرفوه، هيجي بقى فيها تفصيل بعدين. نعم تفضل. لا لا لا لا، دعك من الألقاب، لا فضلتك ولا سعادتك، اسأل سؤال. لا يسمع ولا يجيب. جميل. يقول بعض الفيزياء وجيمة أن الطاقة لا تسمع أو لا تسمع. لا تسمع ولا تستحدث من العدم. الطاقة إذا انتهت من صورة تتحول إلى صورة البصر. والبشر أيضا إذا انتهت مدته الحياتية. حسبك حسبك، هذا معنى. هذا كلام باطل. هذا كلام باطل. هؤلاء يقولون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تنتقل من صورة إلى صورة. خير إن شاء الله. عذر. هؤلاء يقولون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تنتقل من صورة إلى صورة. هذا ليس قول علماء المسلمين، بل وليس قول العلماء الفيزيائيين بإطلاق. هذه قاعدة يقولها بعض أولئك المفاتيح. الآن اسمع، كان الله ولا شيء غيره في الطاقة. الآن اترك كلامهم، نحن الآن نبين أن هذه القاعدة يقولونها وهي قاعدة باطلة. الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم. طيب، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نسل فجعلناه سمجا. الشاهد فين من الآية على إتقان هذه القاعدة؟ لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. طيب، وقد خلقتك من قبل أكمل. إذا معنى لو إنه فيه قبل كان ولم يكن، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، نكرة ولم تكن أي شيء، إذا كان ماذا؟ جميل. إذا هذه القاعدة من الخطأ أن يعتقدها الناس، أو أنهم يظنونها قاعدة مسلمة، بل هذه قاعدة باطلة لا يجوز شرعا اعتقادها. واضح؟ الكلام ليس في البداية، وإنما الكلام في النهاية. أن المؤمن لا تنتهي حياته بحياة الدنيا، وإنما في حياة أخرى هي أبدية. أخطأ. هؤلاء لا يقولون ما تفهم الآن، يقولون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، يعني يقولون الطاقة قديمة. الطاقة قديمة يعني لا أول لها. أما الكلام اللي أنت بتقوله ده هم ما بيقولوش به، ده فهمك أنت، لكن هم القاعدة بتاعتهم الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ها، ولا تستحدث من العدم، فهمت؟ بس بارك الله. نعم. أنا مش افتكرت سؤالك. الحمد لله، ولكن الله سلم. كل شيء هالكم إلا وجهه. من يجاوب على هذا السؤال؟ نحن نقول لا نؤول الأسماء والصفات. لما نقول كل شيء هالكم إلا وجهه، هل هذا تأويل؟ هل هذا فكنا لا نؤول صفات الله؟ لما نقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته، هل أولنا؟ أحسن، لم نؤول، لأننا نثبت الوجه، وقلنا الوجه دل على الذات. فهمت علي؟ متى التأويل؟ لو أنا نكرت الوجه مثلث؟ تمام، أحسن. نعم نعم، دي أسهل من فضيلتك، مشيها ماشي ماشي يا حبيبي، ما قلناش حاجة، مشي نهالة مشي نهالة. اصبر اصبر، الإرادة هنتكلم عنها بالتفصيل قدام، هيجي لها درس تاني. لكن انت فهمت علي ان الله قد يوجد ما يكره، وقد وقد لا يوجد ما يحب. ده فهمتم؟ الباقي سيبه دلوقتي، هنيجي بقى نتكلم عن القدر و الى اخره. تصبر صبرا جميلا. جميل جميل. طيب جميل. طيب نحن يعني الوقت اللي الناس يعني حتى تصادف الأمور طيب دقيقة. شوف الآن انت دخلتنا في قضية القدر اللي احنا هنتكلم عليها، ولذلك انا ما هجاوبك بالتفصيل لانه مسألتك هيجي ايه، هيجي جواب عليها، لكن انا هضرب لك مثل بشري، مثل جميل يعني، ده مش جواب مسألتك، ده تقريب المسألة لغاية ما نيجي ايه نيجي بشرحها. احيانا في راجل بيكون له مكانة فبيقولي لي معلش انزل السوق واشتغل و الى اخره، ويكون رجل له مكانة ومهابة ورتبة، ينزل الراجل يشتغل فلاح، يشتغل يبيع كوسة علشان ايه، عشان يشوف الرعية عاملين ايه، تمام؟ طيب ممكن يضرب ما يتسكر، هم سموه يعمل كده، يريدون اهانته، لكن شايفين المصلحة المرجوة من هذا، انت عليا ولا لا؟ في مصلحة كبيرة انه هيقدر بقى يعني دلوقتي الكفار، فضل الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم كان شرع التجسس على الكفار مش كده؟ والبخاري قال باب الجاسوس للكفار، النهارده بيروح وتلاقيه يضرب ويتهان ويشتغل في التجسس على الكفار، هذا إهانة له. طب هم عملوا كده ليه؟ لما يترتب على ذلك من الايه، من المصائب. هذا مش جواب سؤالك، مسألة القدر هيجي الكلام، لكن ده تقريب الأمر. الله عز وجل خلق إبليس لما يرى سبحانه وتعالى من المصلحة فيها، لكن إبليس نفسه هل ألزمه الله بالكفر؟ هل الله جل وعلا جعله مضطرا للكفر أم جعل له الاختيار؟ جعل له الاختيار. أظن لو كان إيه؟ لو كان أجبره على أن يفعل، واضح ولا غير واضح؟ ألقاه في اليم رماه في المية وقال له إياك أن تبتل، خذوا رماه في المية قال له وعك بالإيه؟ إذا الله جل وعلا لم يلزم إبليس حتى يأتي ما يرد في ذهنك من كذا وكذا، لا لا لا، بل ترك الله له المشيئة لكنه لم يعنه، فرق أنه لم يعنه وفرق أنه إيه؟ كمل العبارة، وفرق أن يكون إيه؟ أجبره. واضح الفرق؟ ده مش جواب كافي لكن استوعبت منه شيء جميل جدا. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رجاء ما في أسئلة بعد الدرس الله يرضى عليك، والله أعلم.